أذن له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن اليهود: كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولما كثرت جرائم اليهود وعظم إلحادهم وكفرهم وشركهم، فإن كفرهم أعظم الكفر، فإن كفرهم أعظم الكفر، وإن شركهم أخبث الشرك، وإن جرائمهم أبشع الجرائم. لما كثر منهم هذا، حكم الله عليهم بحكمه الذي لا مرد له، فقال في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، فهذا حكم الله رب العالمين على اليهود بسبب كثرة جرائمهم كما سمعتم. فقد قضى الله أن اليهود سيلاقون سوء العذاب وسيذوقون أشد النكال ممن سلطهم الله عز وجل عليهم. وإذا جئنا إلى التاريخ نجد أن هذا هو الذي تحقق، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد حصل أن اليهود لما انحرفوا بعد موت النبي سليمان سلط الله عليهم باختصار، فأبادهم ودمرهم وشردهم وسبى ذريهم ونساءهم وفرض الفدية عليهم. ثم لما عادوا النصارى سلط الله عليهم ملوك الروم، هذا قبل الإسلام، ولما أن جاء الإسلام وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، حصل أن الرسول أقام مع اليهود معاهدات، فكان اليهود يتواجدون في المدينة، ويهود بن النضير وبن قريظة، ويهود خيبر، فما كان من اليهود إلا أن يقضوا هذا، وسعوا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما أوتوا، وناصروا أعداء النبي وهم المشركون، تعاونوا مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حصل هذا، قام النبي عليه الصلاة والسلام بإجلائهم وقتل من قتل منهم صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومن بقي في خيبر أجلاهم عمر في خلافته رضي الله تعالى عنه. واستمر التمكين باليهود من قبل زعماء النصارى منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحرب العالمية، واليهود في أوروبا يطاردون ويبادون وصار يحرقون في النيران بسبب فطرة فسادهم وجرائمهم وقلاقلهم التي ينشئونها والتي يحدثونها. ورب العالمين أخبرنا في آية أخرى ماذا سيحصل لليهود في عصرنا، ماذا سيحصل لهم في عصرنا. قال رب العالمين في كتابه الكريم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فقوله سبحانه ضربت عليهم الذلة أي أنهم يسيرون مستذلين من قبل الأمم في الأرض ومهانين ومشردين ومطرودين ويبادون، لكن ربنا قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي إذا حصل الحبل من الله والحبل من الناس سيأمن اليهود ويمكن اليهود ويعيشون بأمان. أما الحبل من الله فالمراد به هنا على قول بعض المفسرين الجزية الإسلامية التي فرضت على اليهود وعلى النصارى وأمثالهم. فاليهود لما دفعوا الجزية لخلفاء الإسلام لما دفعوها صاروا يعيشون في أوساط المؤمنين آمنين، يزاولون أعمالهم وتجارتهم ولهم حقوق كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي. فهذا الحبل من الله، الحبل من الناس ما يجري بينهم وبين اليهود من معاهدات واتفاقيات وإبرام مخططات لمصالح اليهود ومن اتفق معهم. وهذا هو الذي حصل في عصرنا ما لم يحصل مثله قط ولم يحصل قبله مثله قط، ألا وهو أن الدول الأوروبية وهكذا أيضا الغرب صار في هذا العصر مستسلما وخاضعا ومنقادا لمطالب اليهود وما يريده اليهود وما يسير عليه اليهود. فصارت الدول الغربية مستأثرة بطرق الحيل والمكر والكيد من قبل اليهود ومسيرة ومسخرة لتنفيذ ما يريده اليهود، خصوصا في مؤاداة المسلمين وفي محاربة الإسلام وفي إبادة المسلمين. أيها المسلمون، نحن نعيش في هذه الفترة الزمنية التي أخبر الله عز وجل أنه سيحصل فيها عهد من الناس لليهود، ولفظ الناس يشمل المسلمين والكافرين. والحاصل في عصرنا أنه قد حصل التعاون مع اليهود عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات من قبل الدول الكافرة الكبيرة والصغيرة ومن قبل الأحزاب وكذلك من قبل كثير من الدول العربية. فلما حصل هذا هنالك تمكن اليهود من بداية القرن العشرين واليهود يسعون إلى أن ينالوا من المسلمين، فكان أول من مكن لهم بريطانيا لما كانت مستعمرة لفلسطين، مكنت لهم بالهجرة. ثم صدر وعد منشور على أن فلسطين تكون وطنا لليهود بدعوى أن اليهود يقولون في كتبهم إنها أرض الميعاد، إنها أرض الميعاد، وهم كاذبون وكتبهم مليئة بالأكاذيب والأباطيل. فالأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. ولكن ما الذي جرى في عهد السلطان عبد الحميد العثماني الثاني رحمه الله؟ ذكر في مذكرته كما ذكر هذا صاحب كتاب المؤامرة على الشام، قال أتاني اليهود وعرضوا علي 1,500,000 ليرة ذهبية إنجليزية على أني أعطيهم الموافقة على أن يستوطنوا فلسطين. فقال السلطان عبد الحليم والله لو أعطيتموني ملك الأرض ذهبا ما وافقت على ذلك قطعيا. ثم قال لي 30 سنة أخدم الإسلام، أآتي الآن وأصور صحائفي وصحائف آبائي وأجدادي الخلفاء الإسلاميين؟ فلما وجدوا منه الرفض القاطع في أن يساعدهم على أن يسكنوا في فلسطين. وأيضا قال السلطان رحمه الله، قال وإني لأعلم أن توقيعي على سكناكم في فلسطين يعني الإقرار بموت المسلمين في فلسطين رحمه الله. وهذا هو الذي حصل، وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يفهم من ذلك الوقت. فردهم ردا حاسما، فسلك اليهود يشترون الدمم ويبذلون الأموال ويرشون كل من يسهل لهم أن يصلوا إلى فلسطين وأن يتمكنوا من التواجد فيها ومن التدفق عليها. ففي عام 1948 بريطانيا انسحبت من فلسطين وأعلن اليهود دولة لهم بعد أن هاجر منهم كثير من أوروبا وغيرها إلى فلسطين، أعلنوا لهم دولة. وكان قبل هذا ممن أعانهم إلى جانب بريطانيا الأمم المتحدة وهكذا أيضا غيرها من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الكبرى. فصاروا وأعلنوا لهم دولة، وبعد ذلك جاءتهم المساعدات المالية الكثيرة ومدوا بالأسلحة الثقيلة المتطورة وكذلك أيضا بالأسلحة التي هي محظورة دوليا كما يقال. فصار اليهود متمكين في هذه اللحظة وصاروا يقومون بالمجازر ويقومون بالقتل والإبادة للفلسطينيين. والدول العربية خصوصا المجاورة لم يكن لها موقف لا من سابق ولا من لاحق، موقف يشرف وموقف يقوم على الصدق مع الإسلام والدفاع عن الدين والمحافظة على أعراض المسلمين وعلى دينهم وعلى دمائهم. ولكن حصل التقاتل والتجاهل والتغافل والتلاعب حتى وقع الفأس على الرأس كما يقال. وبعد أن قامت الدولة اليهودية المعروفة بدولة إسرائيل بمجازر رهيبة على الفلسطينيين، فشرب منهم من شرب واتجه المشردون والمطردون من بلاد فلسطين ومن بلاد أرض المقدس، اتجهوا منهم إلى لبنان، منهم إلى سوريا، منهم إلى الأردن، منهم إلى العراق وغير ذلك ممن شردوا من بلادهم. فما الذي حصل بعد هذا؟ هل انتهت المعركة؟ ها هنا الجواب لا، الجواب لا. دولة اليهود أعدت خطة على القضاء على الفلسطينيين حيثما كانوا في الوطن العربي، حيثما كانوا في الوطن العربي، من أجل ألا يأتي يوم ويتجمع الفلسطينيون ويقاتلون دولة اليهود. إذن فالذين شردوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وبلادهم لا يعني أنهم سلموا ونجوا من مؤامرة الدولة اليهودية ومن معها عليهم ومن السعي في القضاء عليهم، لا، بل لا يزالون يعني لا يزالون يستطيع عنهم وتعد المؤامرات والسعي لإبادتهم. فما الذي حصل عن طريق هذه المؤامرة؟ قامت الدولة اليهودية ومن معها من الدول الكبرى الكافرة كأمريكا وغيرها بمطالبة دول الجوار العربية، الأردن وسوريا والشام وسوريا ولبنان ومصر، على أن هذه الدول تتعاون مع دولة اليهود، تتعاون مع دولة اليهود فيما تريده دولة اليهود وفيما يحقق قوتها وانتشارها وبقاءها وأمنها واستقرارها. فما الذي حصل؟ فعلى سبيل المثال فقط، حصل أن قتل الفلسطينيون المتواجدون في عمان وفي أربد وفي غير ذلك من الأردن، في بلاد الأردن قتلوا عن طريق الملك حسين وقضي عليهم. كذلك أيضا قامت الدولة السورية بعدة مجازر وقامت بأمور عظيمة الشر وبإبادات كبيرة للمخيمات الفلسطينية في لبنان. ففي عام 1976 ميلادية قام الجيش السوري في معركة تل الزعتر وفيها القتل والإبادة للفلسطينيين المتواجدين في هذا المكان. وفي عام 1982 ميلادية قام الجيش السوري بالإبادة والقتل للمخيمات الفلسطينية في صبرا وشاكينا وفي غير ذلك من الأماكن. وفي عام 1985 ميلادية قام الجيش السوري أيضا بالقضاء والإبادة على المخيمات الفلسطينية في نهر البارد وفي البداوي. وكذلك في نفس هذا العام قام الجيش السوري بضرب طرابلس في لبنان وقصفوا نصف المدينة ودمروها. وقال بعض الكتاب إنهم أطلقوا على هذه المدينة مليون قذيفة ما بين صاروخية وما بين غيرها. وهذا الجيش والدولة السورية تسمي هذا الجيش الردع ضد إسرائيل، جيش الردع ضد إسرائيل، وهم يعملون على إبادة المسلمين الفلسطينيين في لبنان وغيرهم من المسلمين ويناصرون الدولة اليهودية. ولهذا صرح شمعون بيريز الذي هو وزير الدفاع عنها وقال إن سوريا تقوم بنفس الهدف الذي تقوم به إسرائيل، تقوم بنفس الهدف الذي تقوم به إسرائيل. وهكذا أيضا صرح شارون لما أيضا شارون صرح بأن ما تقوم به سوريا أن لو وقفنا ضد جيشهم نكون قد ساعدنا الفلسطينيين. فهذا كما سمعتم من السعي فيما تريده دولة اليهود من القضاء والإبادة على الفلسطينيين، خصوصا أن الفلسطينيين أو من غالب عليهم أنهم من العرب، واليهود والنصارى يخافون من العرب أيما خوف، يخافون من العرب أيما خوف. ولم ينتهي الأمر هنا، جاءت أمل الشيعية الإيرانية وقامت أيضا بإكمال الشوط في القضاء على من بقي من الفلسطينيين في جنوب لبنان. فقامت بضرب المخيمات في صبرا وشاتيلا وفي غير ذلك، بل وفي الملاجئ، بل وقتل من هو في المستشفيات من الفلسطينيين. وبعد هذا كله أقاموا حفلا يقولون فيه لا إله إلا الله العرب أعداء الله. فصفي لبنان من وجود فلسطينيين. كل هذا لتأمن دولة اليهود وليطمئن قلبها ولتنام مستقرة العين لا خوف عليها. كذلك أيضا قام حزب الله كما تعرفون قبل فلسطين تقريبا في تظاهر أنه ضد اليهود ضد دولة اليهود، وكانت مؤامرة لإكمال الشرط افتضع في آخرها. قال بدعوى أنه يقتل اليهود الإسرائيليين، ولكن الذي ظهر وتحقق هو أن موقفه هذا وعمله كان من أجل وجود قوة دولية في جنوب لبنان لكي تحول بين كل من يريد أن يتسلق لجنوب لبنان على دولة اليهود. فوجدت القوة هذه ونحي حزب الله، وهكذا صارت الأمور محاطة، صارت الأمور يعني تحرق بإسرائيل من باب الدفاع عنها والحماية لها، فصارت ما يسمى بدول الطور. وكذلك أيضا في جنوب لبنان الحماية تامة لهذه الدولة دمرها الله. وهكذا حفظكم الله. تسمعون أيضا ما حصل للفلسطينيين في العراق لما سقطت العراق في أيدي العدو الراقب الراشم، الدولة الأمريكية دمرها الله. استغل هذا السقوط، استغل هذا السقوط حكومة جعفر وجيشه جيش المهدي، ومن ثم قاموا بتغطية للفلسطينيين المتواجدين في العراق وهم يزيدون على 20,000، فقاموا بقتل وتشريد واختطافات وغير ذلك مما قاموا به في العراق، وهذا من أجل الوصول إلى ما تدعو إليه دولة اليهود من القضاء على الفلسطينيين من على وجه الأرض، أرض العرب وإبادتهم كلهم تماما. هذا الذي حصل، واستمرت المؤامرة إلى وقتنا هذا وإلى ساعتنا هذا، والخناق يطيق والخناق يطيق والمؤامرة تزيد والإبادة تتكامل وتتتابع وقتا بعد وقت. كل هذا لتبقى دولة اليهود ويهلك من هلك. استغفر الله انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أما بعد، جعلت قضية فلسطين للمتاجرة بها من قبل الحكام إلا من رحم الله، ومن قبل الأحزاب، ومن قبل الأفراد، ومن قبل أصحاب الصحف إلا من رحمه الله. فصدام لما هجم على الكويت قال الطريق إلى فلسطين من الكويت. وإيران لما كانت تحارب العراق كانت تقول الطريق إلى فلسطين من بغداد، وهكذا بعض العلمانيين كان يقول الطريق إلى فلسطين من عمان. فكل واحد على حسب ما يرى من مصلحته، من مصلحته يجعل قضية فلسطينية هي في الواجهة وهي التي يتظاهر بها ويتمرد في سبيلها. وهذه القضية مستمرة إلى الآن. إلى الآن المفاجرة في قضية فلسطين. تعلمون أن دولة اليهود مع من معها من الدول الكبرى، أمريكا في المقدمة وغيرها، يعني أنهم في أشد اليقظة والحذر من أن يصل إلى الفلسطينيين أي شيء من المساعدة. فقامت أمريكا دمرها الله كما علمتم هذا جميعا بمصادرة كثير من المؤسسات الخيرية والتنظيمات الخيرية ومن في دعوة الإرهاب. وكان هذا بعد حادث 11 سبتمبر عند أن تحمر المركز التجاري العالمي في أمريكا. حصل هذا وكان من أعظم ما قام به أعداء هؤلاء ومعهم دولة اليهود محاربة مساعدة الفلسطينيين. فكان تركيزهم والسعي في التقديس تماما وفي المراقبة والجاسوسية تماما في هذا الباب وفي هذا المجال. فصارت أمر البنوك التي ترسل أو توصل تحت المراقبة الشديدة. وكذلك أيضا قامت أمريكا ومن معها في تجنيد الأموال التي الفلسطينيين في البنوك. وهكذا أيضا قامت السلطات الفلسطينية بتجنيد الأموال التي لمن يجاهد في فلسطين. هذا حصل واستمر ولا يزال إلى ساعتنا هذه. أنتم تسمعون الآن أن مصر مانعة من دخول المساعدات. هذا المنع ما جاء من فراغ، إنما جاء لأن كل دول الجوار مطالبات مفروض عليهم من قبل أمريكا دمرها الله ومن قبل دولة اليهود على أنهم لا يسمحون أن يصل إلى فلسطين أي شيء يتعلق بمناصرة الفلسطينيين. حصل أن شخصا تسلق من الأردن وذهب إلى فلسطين وقام هناك بعض الأعمال ضد اليهود، فأقامت دولة اليهود القيامة على دولة الأردن. كيف دخل هذا الرجل ومن أين دخل؟ وهنا لا يمنع بالكلية. المهم المحاربة شديدة جدا من قبل دولة اليهود ومن معها من أمريكا وغير ذلك. وكذلك أيضا الذين يخضعون في هذه الدول الكبرى ينفذون إما كارهين وإما راضين، بما تريده هذه الدول وبما يحصل للمسلمين في فلسطين. أيضا لا تنسى بعض الجهات العلمانية والاشتراكية أنه كان لها مفاسد عظيمة ضد المسلمين في فلسطين. وهكذا التجسس والتآمر عليهم والتعاون مع دولة اليهود من قبل داخل الفلسطينيين حتى أدى ذلك إلى ما أدى من القدرة على العبادة بكل سهولة حسب ما يأتي به الجواسيس الذين يعيشون مع المسلمين في فلسطين. نسأل الله النصر والثبات. أيها المسلمون، هذه يعني نبذة أو أمثلة عما يتعلق بالمؤامرة على الفلسطينيين وعلى المسلمين في فلسطين في الأراضي المقدسة. كذلك أيضا الجيش الذي هو حركة حماس، هذا الجيش لم يكن على تمسك بالكتاب والسنة على الوجه الذي يجب عليه والذي دعي إليه شرعا. فهنالك أمور ومخالفات لشرع الله رب العالمين، فهذا الجيش لم يكن له التأثير ولم يكن له القدرة على الحد من قوة دولة اليهود وعلى الإضعاف لها، بل يكاد الأمر أن يكون بالعكس، فقضية فلسطين إلى الآن قضية كما سمعت قضية مساجرة، فقط من قبل كثير من المسلمين الذين لهم أغراض في هذه القضية إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. وهنالك أيضا ممن سعوا في الاشتغال بجمع الأموال الفلسطينيين، ولا شك أن التعاون مطلوب مع الفلسطينيين وغيرهم من المتضررين والمنكوبين ومن الذين أصيبوا بإصابات كبيرة إلا حصول هجوم الأعداء والتشريد والإبادة لهم أو إلى آخره. فهذا مطلب شرعي أن المسلمين يتعاونون ويبذلون قصارى جهدهم بالتعاون فيما بينهم، هذا مطلب شرعي. لكن يقي النظر إلى الواقع الذي هو حاصل الآن خصوصا من بعد عام 22 من بعد الحادث 11 سبتمبر في أمريكا حصل المنع لكل شيء يقدم للفلسطينيين وصارت المراقبة والمنع شديدة جدا. كان هناك جنوب لبنان تأتي منه بعض المساعدات قبل هذا الحادث، ولكن مؤخرا استطاعت دولة اليهود ومن معها أن يجعلوا هذا المكان أيضا تحت سيطرتهم فالآن كما سمعتم المساعدات التي تطلب للمسلمين في فلسطين لا يقدر على إيصالها هنا، فهنالك من شأ المسلمين بدفع المساعدات إلى فلسطين وآمر المسلمين في بيوت الله رب العالمين سبحانه وتعالى على جمع الأبواب للفلسطينيين. وهذه قضية أيضا واسعة في أن استغلت قضية فلسطين لجمع أموال، إما أموال الشهداء وإما أموال الأحزاب. فالدولة السورية لما أعلنت أن جيشها في لبنان هو جيش الردع العربي للعدوان الإسرائيلي كله كذب، فقامت دول كما هي تتعاون مع الدولة السورية لغرض أن يدافع عن العرب وأن يقضى وأن يرد على الأقل العدوان اليهودي، ولكن هذا كله لم يحصل. فقضية المساعدة الفلسطينيين قضية واسعة بأنها اكتساب الأموال وتوصل إلى أخذ الأموال إلى جنود الدول، فصار تأخذها الدولة المصرية وصار الأردنية وصار يعني الدولة في لبنان وصار الدولة السورية وهكذا الأحزاب الذين يجمعون أموال ومساعدات. فأين يذهبون بها الآن؟ والأمور بهذه الصورة كما سمعتم. فلهذا أقول أيها المسلمون إن نصر الله آت، بإذنه سبحانه، ولكن متى؟ هذا الذي ليس لنا أن نحدده، لأننا لا نملك من الأمر شيئا، ولكن الله قد جعل للنصر منه لأوليائه على أعدائه أسبابا. من أقام هذه الأسباب نصره الله في الدنيا والآخرة، وأعزه الله بعد ذل، وقواه بعد ضعف، وأمنه بعد خوف، وأظهره بعد خفائل، وأعطاه التمكين في الأرض بعد الانحسار. هذا كله وعد من الله. قال الله في كتاب الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. لأحرج المسلمين عموما والمسلمون في فلسطين خصوصا إلى أن يعملوا بهذه الآية وإلى أن يحتكموا إلى التمديد لنا فيها والقيام بما دعت إليه. أما أن يبقى المسلمون منحرفون إلا من رحمه الله متشبهون بالأعداء باليهود بالنصارى، أن يقبلوا انتشار الجرائم والفجور بأوساطهم، أن يقبلوا شفيات، هذا مما يزيد البلاء بلاء والشر شرا. فقضية المسلمين في فلسطين قضية من الأسوأ من عام 48 إلى الآن، لنا إلى الآن أكثر من نصف قرن وهي إلى الأسوأ كما سمع. فإذا لم يتق الله المسلمون ويعودوا إلى دينهم فلا نجاح ولا فلاح ولا انتصار ولا علم ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بشرع الله. فقد ذهبت فرق وأحزاب إلى مجلس الأمن وإلى غيره من الجهات التي قد يرجى جهلا بالحقائق أنها تنفع وأنها تدفع وأنها تعين على الفلسطينيين على منفعهم، ولم يعد في السودان لم يحصل إلا في السودان، هذا هو الحاصل. فندعو إخواننا في فلسطين المسلمين إلى أنهم يتقون الله ويراقبون الله ويعودون إلى التمسك بدين الله. ومن كان منهم ساعيا في شر وفساد يكفيه إلى الآن، يكفيهم ما فيهم، يكفيهم ما قد يزل بهم من الجرائم والبرائق الداخلية والخارجية. ولكن تجد بعضهم لا يزال على العلمانية، وبعضهم في الاشتراكية، وتجد بعضهم في البدع والشركيات والخرافات، وهكذا. وهنا ممن قبل الديمقراطية الأخرى كحزب حماس، الذي يعد يعني المؤتم بأنه يريد الانتصار على الأعداء وأنه مع الإسلام، ولكن كم هنالك من تخبط، وكم هنالك من مخالفات وتقصير وتفريط. فذنوبنا أخطر علينا من صواريخ اليهود والنصارى ومن دباباتهم وطائراتهم، لأنك إذا اتقيت الله كفاك الله ودافع الله عنك ونصرك وأيدك وله النصر كله وبيده الخير كله. ومتى سرنا على غير ما يرضي الله فهذا مما يخشى أن يكون سببا في زيادة تسلط الأعداء علينا والفك بنا. فكما تسمعون بارك الله فيكم الآن من تحركات الدولة اليهودية في فلسطين، فالبرع الله في مواصلة الإبادة والقضاء شيئا فشيئا على الفلسطينيين من أجل أن لا يبقى إلا إياهم، ومن مكرهم حتى إنهم غيروا أسماء الآبار والأشجار والوديان والجبال والأراضي والأحجار، غيروا أسماءها بحيث لا يبقى شيء له صلة بالعرب. فضلا عن الإسلام له صلة بالعرب، ما يريدون من هذا شيء يا عباد الله. أعداؤنا لا ينامون عن الإبادة لنا والقضاء علينا، بل إنهم في ازدياد من إعداد المؤامرات والمخططات لذلك. فلهذا أدعو المسلمين حاكمين ومحكومين إلى أن يتقوا الله ويستقيموا على دين الله. وكما سمعتم ما جرى الفلسطينيين، إنه من القروض التي تجعلنا ندرك أبعاد الفتن وعواقب الفتن وأخطار الفتن. فالأحزاب موجودة في البلاد اليمنية التي تجر بعض الحين الآخر فتنا، وهذه الفتن لو استجاب لهم المجتمع اليمني لأوصلت اليمنيين إلى أمور لا تحمد ربها. فالمعتمد يكتفي بالعبرة يأخذها من فلسطين مما جرى للمسلمين في فلسطين، وإما جرى المسلمين في الصومال، وإما جرى المسلمين في العراق. احذروا أن تمكن العدو، ولهذا الأحزاب التي تمد يدها إلى الأعداء وتقبل منهم الأموال والمساعدات المعنوية والحسية، هذه وراءها شر عظيم. إنها كالقنبلة تفجر في وقت ما قتلها. فلهذا أنصح الأحزاب في بلادنا اليمنية أن يتوبوا إلى الله من الحزبية، وأن يكونوا حريصين على حماية الإسلام والبلاد والعباد. وأنصح للدولة اليمنية أيضا أن تستقيم على دين الله، من أجل أن الله عز وجل يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن الفتن تنتهم المسلمين وتقضي عليهم ويتساقطون فيها إلا من رحمه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنصر آت بإذن الله، ولكن متى آت المسلمون حكامهم ومحكومهم إلى دين الله؟ قال الله: وينصرن الله من ينصره. وقال في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها المسلمون، أريد ألا نغتر بالدعايات التلفزيونية والدعايات في بعض الصحف والمجلات والدعايات في القنوات والتضاحم باسم فلسطين والتحرك باسم الرحمة لفلسطين والدفاع عن فلسطين. تكون على معرفة وحذر ويقظة. صحيح نريد النصر ونريد أن يحصل لمسلمنا الخير، ولكن الإرادة لا تكفي ولا تأتي بذلك، فالأمر إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويدبر أمور العباد، وسيأتي النصر على من يقيده الله عز وجل لينصر به دينه وأولياءه، كما نصر الله المسلمين النصارى في فلسطين الشام على يد صلاح الدين الأيوبي. سيقيد الله من ينصر به دينه ومن يحمي به عباده وأولياءه بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يثبت المسلم على الحق وأن يرده إليه. أسأل الله أن يحفظ ديننا وأن يدفع عنا جميع الفتن ما ظهر منها وبطن. يسأل الله عز وجل أن يدمر اليهود وأن يدمر دولة اليهود. أسأل الله أن يجعلهم غنيمة المسلمين. أسأل الله أن يجعلهم غنيمة المسلمين. أسأل الله أن يجعلهم غنيمة المسلمين. اللهم عليك بدولة اليهود وعليك بأمريكا والنعمة ودولة اليهود والنعمة. اجعلهم يا رب العالمين عبرة لمن اعتبر. اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم واجعل السيرة عليهم وانزل بأسك عليهم الذين صرفته عن القوم المسلمين. اللهم افتح ولاة المسلمين. اللهم افتح ولاة المسلمين. اللهم افتح المسلمين وردهم الى دينك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا اكرم الصغار.